أجمعين. قال الماتن والشارح رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين: فصل في أحكام القسامة، وهي أيمان الدماء. قال: وإذا اقترن بدعوى الدم لوث بمثلثة، وهو لغة الضعف، وشرعا قرينة تدل على صدق المدعي بأن توقع تلك القرينة في القلب صدقه، وإلى هذا أشار المصنف بقوله: يقع به في النفس صدق المدعي بأن وجد قتيل أو بعضه كرأسه في محلة منفصلة عن بلد كبير كما في الروضة وأصلها، أو وجد في قرية صغيرة لأعدائه ولا يشاركهم في القرية غيرهم. جواب الشرط: حلف المدعي 50 يمينا ولا يشترط موالاتها على المذهب. ولو تخلل الأيمان جنون من الحالف أو إغماء منه بنى بعد الإفاقة على ما مضى منها، إن لم يعذر القاضي الذي وقعت القسامة عنده، فإن عذل وولي غيره وجب استئنافها. وإذا حلف المدعي استحق الدية، ولا تقع القسامة في قطع طرف. كل هذا قيده بقوله: إذا اقترن بدعوى الدني لوث. الآن يقول: وإن لم يكن هناك لوث فاليمين على المدعى عليه فيحلف 50 يمينا. وإلى هنا انتهى القسامة، ثم يتكلم على الكفارة. قال: وعلى قاتل النفس المحرمة عمدا أو خطأ أو شبه عمد كفارة، ولو كان القاتل صبيا أو مجنونا، فيعتق الولي عنهما من مالهما. والكفارة ما هي؟ عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المضرة أي المخلة بالعمل والكذب، فإن لم يجدها فصيام شهرين بالهلال متتابعين بنية كفارة، ولا يشترط نية التتابع في الأصح. فإن عجز المكفر عن صوم الشهرين لهرم أو لحقه بالصوم مشقة شديدة أو خاف زيادة المرض، كفر بإطعام 60 مسكينا أو فقيرا، يدفع لكل واحد منهم مدا من طعام يجزئ في الفطرة، ولا يطعم كافرا ولا هاشميا ولا مطلبيا. إذن معنا في هذا الفصل موضوعان: معنا القسامة ومعنا الكفارة. والسبب الذي دعاه إلى أن يأتي بالموضوعين هنا بعد الديات أو في ذيل الديات أن كليهما يتعلق بالقتل، كفارة وكذلك القسامة. جريمة القتل وكبيرة القتل قد يقر القاتل وتثبت الجريمة عليه بإقراره، وقد لا يقر، فيحتاج أولياء الدم أن يرفعوا الدعوة إلى القاضي، وفي رفعهم للدعوة وإقامتهم لها يحتاجون إلى حجة، والحجة هي البينة. فإن عجزوا عن البينة الشهود فليس لهم إلا القسامة. القسامة كانت في الجاهلية، الوليد بن المغيرة هو أول من قضى بها، أن يحلف أولياء الدم أولياء القتيل يحلفون 50 يمينا أن فلان هو الذي قتل، أو أن فلان وفلان وفلان قتلوا، فقضى بها الوليد بن المغيرة في الجاهلية وأقرها الإسلام. وبذا جاء الحديث فورد في الصحيحين عن سهل بن أبي حثمة رضي الله تعالى عنه وعن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه أن عبد الله بن سهل بن زيد ومحيصة ابن مسعود بن زيد ابن عمهم، عبد الله بن سهل بن زيد وابن عمه محيصة ابن مسعود ابن زيد، ذهب أيام الصلح مع اليهود، أيام صلح النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود في خيبر، أنه صالحهم على خيبر أن يعملوا فيها بما يخرج منها يدفعونه للمسلمين من خراج. فذهب أيام الصلح إلى خيبر وذهب كل منهما في مكان. فلما بحث محيصة عن عبد الله بن زيد وجده قتيلا قد ألقي في الجب أو في الشربة جب ترع أو ما شابه ترع، فدفنه وذهب إلى النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ومعه أخوه حويصة. ذهب من؟ ذهب محيصة ومعه أخوه حويصة ابن مسعود ومعهما أخو القتيل عبد الرحمن بن سهل بن زيد. ذهب ثلاثتهم إلى النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وبدأ أخو القتيل في الكلام عبد الرحمن بن سهل وكان أصغرهم، فقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كبر كبر، فتكلم الآخران وتكلم معهما عبد الرحمن بن سهل وأخبر النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بالخبر، فقال تحلفون 50 يمينا وتأخذون بيت صاحبكم أو تأخذون قاتلكم؟ فقالوا كيف نحلف على شيء لم نره أو لم نشهده؟ قال فتحلف يهود 50 يمينا وتبرئكم، يعني يخرجون من دعواكم. قالوا وكيف نقبل اليمين من قوم كفار؟ فوجد النبي صلى الله عليه وسلم أنهم تضايقوا وأن دمه سيذهب هدرا، فوداه أي عقله من عنده صلى الله عليه وآله وسلم من بيت الماء. فهذا هو أصل القسامة. أصل القسامة عرفت أنها شرعت أو كانت موجودة في الجاهلية ثم أقرها الإسلام، وجاء الحديث المروي في الصحيحين عن أكثر من صحابي وفيه تفاصيل أو فيه الحكم الذي تكون عليه القسامة. والقسامة جرت على غير الأصل، لأن الأصل أن يكون اليمين على المدعى عليه، فهذه فريدة غريبة شريدة أن يكون اليمين على المدعي. الأصل أن اليمين على المدعى عليه، البينة على المدعي واليمين على من أنكر على المدعى عليه، فجاءت القسامة على خلاف ذلك وهي حجة ضعيفة. فالحجة القوية هي البينة الشهود، واليمين حجة ضعيفة. هذه مقدمة لمسألة القسامة. نمر سريعا على ما قرأناه من كلام المتن والشارح. فصل في أحكام القسامة. قال وهي أيمان أو أيمان الدماء، أيمان الدماء. قال وإذا اقترن بدعوى الدم لوس. ما هو اللوس؟ قال اللوس بالمثلثة من ناحية اللغة معناه الضعف، وستعرف من كلام المحشي أنه من الضاد، فهو يدل على الضعف ويدل على القوة أيضا، وهو لغة الضعف. ووجه كون الشارع أخذ هذا الاسم من اللغة أنك عرفت الآن أن القسامة أو أيمان القسامة حجة ضعيف، حجة ضعيف. وشرعا تعريف القسامة من ناحية الفقه، وشرعا قرينة تدل على صدق المدعي، مدعي ليس معه بينة ليس معه شهود، فيأتي بشيء ضعيف يسند دعوى. قرينة تدل على صدق المدعي يعني عند القاضي، لأن الدعوة لا تكون إلا عند القاضي أو عند محكم. إذا في دعوة يبقى يعني مباشرة لابد أن يكون عند قاضي حاكم أو محكم. قرينة تدل على صدق المدعي بأن توقع تلك القرينة في القلب، في قلب من؟ في قلب الحاكم أو المحكم، صدقه صدق المدعي. وإلى هذا أشار المصنف بقوله يقع به في النفس، نفس القاضي الحاكم، صدق المدعي. مثال يصور به المسألة بأن وجد قتيل أو بعضه مما لا يحيا بدونه، يعني بعضه ليس على الإطلاق، بعض من القتيل لا يحيا بدونه، لذلك قال كرأسه في محلة في مكان منفصلة عن بلد كبير، محلة منفصلة، محلة منفصلة عن بلد كبير. لماذا قال منفصلة عن بلد كبير؟ ليحصر المتهمين، لأنه لا يجوز أن يكون كما ستعرفون، لا يجوز أن يكون المدعى عليهم عدد كبير لا يحصرهم الحصر، فلا بد أن يكونوا محصورين. لذلك قال محلة منفصلة عن بلد كبير حتى يتحقق الحصر الذي يشترط في مثل هذه الأمور، كما في الروضة وأصلها، أو وجد في قرية صغيرة لنفس العلة، لحصر الأعداد المتهم المدعى عليهم يعني المتهمين، أو وجد في قرية صغيرة لأعدائه، أعداء من؟ أعداء القتيل، أعداء القتيل، أعداء قبيلة القتيل، أعداء أولياء القتيل، لا يشترط أن يكون عدوا له فقط يعني. أو وجد في قرية، أي وجد مقتولا يعني في قرية صغيرة لأعدائه ولا يشاركهم في القرية غيرهم، يعني انحصرت التهمة فيها فيهم، الحكم حلف المدعي 50 يمينا، وهتقسم هذه 50 يمينا على المدعين، لأن أولياء الدم قد يكونوا أكثر من واحد، فتقسم عليهم بنسبة المواريث، لأنهم سيأخذون الدية والدية ستقسم عليهم بنسبة المواريث، فأيمانهم تكون على نسبة المواريث، تقسم 50 يمينا عليهم بنسبة المواريث. قال ولا يشترط موالاتها على المذهب 50 يمينا، ولو تخلل الأيمان جنون من الحالف أو إغماء منه بنى بعد الإفاقة، يعني أكمل بنى بعد الإفاقة على ما مضى منها، حلف 20 وأغمي عليه أو جن فأفاق، حلف 30 الباقية، هذا بقيد إن لم يعذر القاضي الذي وقعت القسامة عنده، فإن عدل يعني أو مات وولي غيره وجب استئنافها، يعني البدء من جديد، وجب البدء من جديد، حلف 49 يمينا، بل لو حلف 50 يمينا عند القاضي ومات القاضي قبل أن يحكم وولي قاض جديد، يجب أن يبدأ ويستأنف 50 يمينا جديدة، لأن القاضي الجديد لا يحكم بأيمان حلفت عند قاض سابق. فإن عزل أي القاضي الذي حلف عنده بعض الأيمان أو كلها وولي غيره وجب استئنافها، يعني البدء من جديد. وإذا حلف المدعي استحق الدية ولا تقع القسامة في قطع طرف، فتجري في الأنفس فقط ولا تجري في الأطراف ولا في المعاني، هذا كله إن كان هناك لوث. قال وإن لم يكن هناك لوث فاليمين على المدعى عليه، فيحلف 50 يمينا. ومسألة الكفارة نؤجلها. قال المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين، ترجمة العصام. فصل في أحكام القسامة، أي كحلف المدعي 50 يمينا عند اللوث واستحقاقه الدية، إلى آخر ما يأتي في كلام المصنف. قال وبعضهم يترجم بدعوى الدم بدل القسامة، عنوان الفصل دعوى الدم، وبعضهم يجمع بينهما في الترجمة في العنوان دعوى الدم والقسامة كما عبر به الشافعي والأكثرون. قال وأدرج المصنف في هذا الفصل الكلام على الكفارة من باب الاستطراد، وقد عرفت أن السبب أن كل منهما له علقة بالقتل. قال والقسامة بفتح القاف مأخوذة من القتم وهو اليمين، لكن القتم يطلق على اليمين الواحد، النسخة القديمة كده، النسخة القديمة واحد بالتذكير، النسخة القديمة فين الثانية؟ النسخة القديمة فين الثانية؟ الثانية، أنت معك؟ طب ترد عليك؟ بالتذكير. طيب اليمين مؤنثة، اليمين الواحد على كل حال يذكره باعتبار ان اليمين بمعنى القسم يعني مفيش مانع، لكن القسم يطلق على اليمين الواحد، واما القسامة فهي خاصة بالايمان الخمسين بشرط كونها من جانب المدعي ابتداء. ما معنى ابتداء؟ من جانب المدعي ابتداء يعني ان يبدأ المدعي بحلف الخمسين يمينا، فهي تسمى قسامة. اما لو رفض ان دعا ورفض ان يقسم فتنتقل اليمين الى المدعى عليه، نكل المدعى عليه ايضا فرجعت اليمين الى المدعي، فاقسم المدعي بعد نكول المدعى عليه اقسم الخمسين يمينا، فهذه لا تسمى ابتداء، تسمى انتهاء ردا، تسمى ردا او انتهاء، هذه لا تسمى قسامة. يبقى لا تسمى قسامة الا لو اقسم المدعي الخمسين يمينا ابتداء قبل ان ينكل المدعي. فلو نكل المدعي عن الخمسين يمينا ثم نكل المدعي عليه عن الخمسين يمينا فردت الى المدعي فاقسم الخمسين يمينا لا تسمى قسامة. قال واما القسامة فهي خاصة بالايمان الخمسين بشرط كونها من جانب المدعيها ابتداء. كيف؟ بان كان هناك لوس وحلف المدعي خمسين يمينا، بخلاف ما لو كانت من جانب المدعى عليه ابتداء بأن لم يكن هناك لوس وحلف المدعى عليه فلا تسمى قسام، وإن كانت خمسين يمينا على المعتمد، وإن كانت خمسين يمينا عددها خمسون يمينا إلا أنها لا تسمى قسام. متى؟ عندما لا يكون هناك لوس، اللي هو الشطر الآخر من الفصل، إذا لم يكن هناك لوس أقسم الخمسين يمينا من المدعى عليه، هذه تسمى لوس لا تسمى لوس لا تسمى لوسا، المعتمد أنها لا تسمى لوسا، على المعتمد متعلقة بقوله لا تسمى، لا تسمى على المعتمد قسامة، فلا تسمى قسامة على المعتمد وإن كانت خمسين يمينا. قال خلافا للبلقين. قال وكذا يعني وكذا لا تسمى قسامة، وكذا لو ردها المدعى عليه حينئذ على المدعي فحلف أي المدعي خمسين يمينا فلا تسمى قسامة أيضا. قال لأنها وإن كانت من جانب المدعي هي خمسون يمينا وهي من جانب المدعي، لكنها ليست من جانب المدعي ابتداء بل رد. قال ومثل ذلك ما لو كانت من جانب المدعي ابتداء بأن كان هناك لوس وردها حينئذ على المدعى عليه فحلف خمسين يمينا، أو نكل وردها مرة ثانية على المدعي. خلاص يبقى سواء كان هناك لوس وكان على المدعي أن يحلف الخمسين يمينا لكنه رفض ونكل، فراحت ذهبت إلى المدعي عليه فنكل أيضا ورجعت إلى المدعي، هذه لا تسمى قسامة. أو لم يكن هناك لوس وكانت الأيمان الخمسون على المدعي عليه فنكل فردت إلى المدعي فحلف فلا تسمى قسامة. يبقى لابد الشرط أن يكون المدعي قد حلفها ابتداء، او المدعون يعني حلفوها ابتداء. انظر الى هذا السطر او الجملة، هذه الجملة وليس لنا يمين ترد مرتين الا هذه، ليس لنا يمين ترد مرتين الا هذه. الشيخ السيوطي في الاشباه والنظائر يعتني بمثل هذه الاشياء التي لا تكون على سبيل الندرة، ليس لنا يمين ترد مرتين إلا هذه، وما مر بنا أمس وما يمر في خلال وثنايا وطيات الفصول المختلفة يجمعها الشيخ السيوطي أحيانا في الأشباه والنظر. وليس لنا يمين ترد مرتين إلا هذه يعني إلا أيمان القسامة، لأنها قد يردها. نعم عندك مشكلة مثل ذلك ما ها؟ أيوة بأن كان أيوة وردها بدل إيه في بدل إيه من لو كانت في جانب يعني عندك من الأمر قريب وعلم من ذلك أن أيمان الدماء ولو من المدعى عليه وإن كانت مردودة خمشوز وكذا لو كانت مع شاهد أو في قطع طرف أو إزالة معنى فهي خمسون بخلاف الأموال ونحوها فاليمين فيها واحد ولذلك ترجم بعضهم لهذا الفصل بإيه ترجموا بإيه نعم دعوة الدماء فأيمان الدماء خمسون بغض النظر هي مردودة ولا مع شاهد ولا في طرف ولا في نفس ولا في معنى إذا كانت في الدماء فهي خمسون فإذا كانت في الأموال فهي يمين واحدة قال وهي أي القسامة أيمان الدماء أي لغة وشرعا أي لغة وشرعا أي لغة وشرعا لكن بشرط كون الأيمان من جانب المدعي ابتداء كما مر في حالة الشرع يعني في حالة التعريف الشرعي لابد أن تكون في جانب المدعي ابتداء كما مر وتطلق لغة على أولياء القتيل القتامة من ناحية اللغة أيضا تطلق على أولياء القتيل القتامة ما هي القتامة أولياء القتيل من ناحية اللغة تطلق على معنيين أيمان الدماء أولياء القتيل قال وإذا اقترنا بدعوى الدم أي اصطحب مع دعوى الدم عند الحاكم أو نائبه لأن الدعوى لا تعتبر إلا عند واحد منهما الحاكم أو المحكم ويشترط لكل دعوى أن تكون معنا الآن ستة شروط انتبه لها لو سمحت حبذا لو رقمتها ستة شروط سيذكرها الآن ويأتي لك ببيتين تجمع الشروط الستة حبذا لو رقمتها ويشترط لكل دعوى أن تكون واحد مفصلة بأن يفصل المدعي ما يدعيه كقوله قتله عمدا أو خطأ أو شبه عمد إفرادا أو شركة بالمناسبة كل يمين من الخمسين لابد فيه أن يذكر هذا التفصيل كل يمين من الخمسين لا على وجه الإجمال بل كل يمين من الخمسين يشترط فيها أن يذكر قتله عمدا فلان هذا ويشير عليه إن كان حاضرا فإن كان غائبا فلان ابن فلان وينسبه إلى أجداده أو إلى قبيلته بما تزول به الجهالة في كل يمين يفعل هذا كقوله قتله عمدا أو خطأ أو شبه عمد إفرادا أو شركة فإن أطلق سن للقاضي استفصاله فإن أطلق سن للقاضي استفصاله عن ذلك لتكون مفصلة ولا يجب استفصاله على الأصح لا يجب استفصال لأنه لو لم يفصل الدعوة تبطل لكن القاضي يستحب له أن يستفصله حتى يفصل فتثبت الدعوة وتصح لكن لا يجب أن يستفصله القاضي الشرط الثاني وأن تكون ملزمة للمدعى عليه فلا تسمع دعوى هبة شيء أو بيعه أو الإقرار به حتى يقول وقبضته بإذن الواهب لأن الهبة لا تلزم إلا بالقبض الهبة لا تلزم إلا بالقصد، فيشترط في الدعوة أن تكون ملزمة للمدعى عليه. والآية تكلم بوجه عام أنه يشترط في الدعاوي ست، يقال دعاوي ودعاوى وصحاري وصحارى وفتاوي وفتاوى، فست شروط في كل أنواع الدعاوي التي خاصة بالقتامة، فلا بد أن تكون ملزمة للمدعى عليه. من ضمن الدعاوي مثلا دعوى الهبة، ادعى أنه وهبه فلا يصح هذه الدعوة إلا بحصول القبض، فلا تسمع دعوى هبة شيء أو بيعه أو الإقرار به حتى يقول وقبضته بإذن الواهب. الآن تسمع بقى القاضي يفتح باب المرافعة ويقبل الدعوة. قال ويلزم البائع أو المقر التسليم إلي، من بقية الدعوة، من بقية الدعوة يقول وقبضته بإذن الواهب ويلزم البائع أو المقر التسليم إلي. في مسألة الهبة يقول وقبضته بإذن الواهب حتى يترتب على ذلك اللزوم، وفي مسائل البيع والإقرار يقول ويلزم البائع التسليم ويقول ويلزم المقر التسليم إلي. كل هذا ليحصل الشرط الثاني الذي به تصح الدعوة، لاحتمال أن يقول الواهب. لماذا يلزم هذا؟ يعني لاحتمال أن يقول الواهب لكنك لم تقبضها بإذني، صحيح حصل عقد هبة وإيجاب وقبول لكنك لم تقبضها بإذني، أنت أخذتها بغير إذني فليست لازمة لي. لاحتمال أن يقول الواهب لكنك لم تقبضها بإذني فلا يلزمه شيء، فلا يلزم المدعى عليه شيء. قال والاحتمال أن يكون للبائع حق الحبس في مسألة البيع، المدعي يقول إيه؟ المدعي يقول ويلزم البائع التسليم إليه. لو لم يقل هذا لربما كان للبائع حق الحبس، أن يقول البائع يقول صحيح أنا أجريت بيني وبينك عقد بيع حصل فيه إيجاب وقبول لكنك لم تسلمني الثمن، فأنا قبضت السلعة ولم أسلمها، أنا حبست السلعة ولم أسلمها لك حتى أضمن الثمن، فلي حق الحبس، فالدعوى غير لازمة. قال والاحتمال أن يكون للبائع حق الحبس، أو في مسألة الإقرار المدعي لا بد أن يقول ويلزم المقر التسليم إليه. لماذا يلزم هذا؟ قال لاحتمال أن يكون المقر به، عفوا المقر به، لاحتمال أن يكون المقر به ليس في يد المقر، لاحتمال أن يكون المقر به ليس في يد المقر. طيب يترتب على كده إيه؟ فلا يلزمه التسليم إليه، يبقى الدعوة لا تقبل إلا إذا قال دعا، دعوة شيء والحكم شيء آخر، لكن حتى يسمع القاضي ويفتح الباب ويقبل الدعوة لابد من ستة شروط، من ضمنها الشرط الثاني أن تكون لازمة للمدعى عليه، فلابد أن يقول المدعي ويلزم المقر التسليم إليه، ويلزم البائع التسليم إليه، وقبضت الهبة بإذن الواهب. قال والاحتمال أن يكون للبائع حق الحبس أو يكون المقر به ليس في يد المقر فلا يلزمه التسليم إليه. الشرط الثالث قال وأن يعين المدعى عليه، وأن يعين أي المدعي مفعول فين؟ المدعى عليه. فلو قال قتله أحد هؤلاء لم تسمع دعوى لعدم التعيين، قال لإبهام المدعى عليه. الشرط الرابع وألا تناقضها دعوى أخرى، فلو ادعى على واحد انفراده بالقتل ثم ادعى على آخر شركة فيه أي في القتل أو انفرادا به أي بالقتل لم تسمع دعواه الثانية، يبقى هو رفع دعويين أمام القاضي أو أمام قاضيين، ذهب إلى قاضي ورفع الدعوى الأولى بتاريخ 2/1/1 قال فيها إن القاتل هو زيد، وذهب للقاضي الثاني أو لنفس القاضي بتاريخ 2/1 وقال إن القاتل هو زيد بالشراكة مع عمرو، أو هو عمرو وليس زيدا. بتسمع الدعوى الأولى للتعيير، بتسمع الدعوى الأولى لعدم المناقضة، لكن لا تسمع الدعوى الثانية لحصول المناقضة، وألا تناقضها دعوى أخرى. فلو ادعى على واحد انفراده بالقتل ثم ادعى على آخر شركة فيه أي في القتل أو انفرادا به أي بالقتل لم تسمع دعواه الثانية، مش الأولى، التناقض جاء من الثانية، الأولى ليس فيها ما يخل بالشرط الثالث أو الرابع عفوا الرابع. قال لأن الأولى تكذبها، الدعوة الأولى تكذبها أي الثانية، ولا يمكن من العود إلى الأولى. طب تعالى بقى خلاص لغينا الثانية، ألغينا الثانية، أعود إلى الدعوة الأولى. قال لا يمكن من العود إلى الدعوة الأولى، ولا يمكن من العود إلى الأولى. لماذا؟ لأن الثانية تكذبها. يبقى أولا لا تصح الدعوة الثانية لأن الأولى تناقضها، فإذا أراد أن يعود إلى الأولى لا يمكن من ذلك، كانت صحيحة قبل أن يرفع الدعوة الثانية ويدعي بها، فالآن لا يستطيع أن يستفيد لا من الأولى ولا من الثانية. الشرط الخامس، وأن يكون كل من المدعي والمدعى عليه مكلفا، ومثله السكران، السكران يعني المتعدي بسكره كما علمتم قبل ذلك مرارا، لأنه يعامل معاملة المكلفين تغليظا عليه. ومثله أي مثل المكلف يعني في ذلك السكران، فلا تصح الدعوى من طبي ومجنون من، ولا الدعوى عليهما لأنه اشترط التكليف في كل منهما. قال إلا في الإتلاف، إلا في الإتلاف لأنه يكون من باب ضمان المتلفات. أما فيه فتصح مع البينة واليمين، أما فيه في الإتلاف فتصح مع البينة واليمين كالدعوى على الغائب والميت. الشرط السادس، وألا يكون كل منهما حربيا لا أمان له، بأن كان مسلما ولو محجور سفه أو فلت، لكن لا يقول السفيه في دعواه المال، لا يقول ماذا؟ نقطتان، لا يقول وأستحق أن أتسلمه، بل يقول استحقوسا ولي يستحق أن يتسلمه، وولي بالواو، شكرا أحسن، وولي واوان يعني أحمد وكه، واوان وولي صح كده، نعم أيوة. محجورة فهم عندك إيه؟ في ألف بعد الراء، محجورا بتفه في باء، يبقى الألف خطأ. أحمد وكه في ألف عندك؟ أنت أحسن، أنت نسختك القصيرة ولا الطويلة؟ أحمد وكه نسختك القصيرة ولا الطويلة؟ القصيرة. نقرأ مرة أخرى الشرط السادس، وألا يكون كل منهما حربيا لا أمان له، يعني يكون إيه؟ قال بأن كان مسلما ولو محجور سفه، ولو محجور سفه أو فلس بشرط. قال لكن لا يقول السفيه في دعواه المال، نقطتان افتح قوسا، وأستحق أن أتسلمه أغلق القوس، فماذا يقول؟ بل يقول نقطتان افتح قوسا، وولي يستحق أن يتسلمه أغلق القوس، أو ذميا أو معاهدا أو مستأمنا، المهم أن لا يكون حربيا لا أمان له. قال فلا تسمع دعوى حربي لا أمان له ولا دعوى عليه. وقد نظم بعضهم هذه الشروط بقوله في كل دعوى شروط ستة جمعت تفصيلها مع إلزام وتعيين ألا تناقضها دعوى تغايرها تكليف كل ونفي الحرب للدين. ستة شروط مرة أخرى، لكل دعوى شروط ستة جمعت نقطتان، واحد تفصيلها أن تكون مفصلة، اثنان مع إلزام، مع بسكون العين أو بفتحها كلاهما صحيح وكلاهما لغة ولا ينكسر البيت. تفصيلها رقم واحد، اثنان مع أو مع إلزام، ثلاثة وتعيين ألا تناقضها دعوى تغايرها، أربعة تكليف كل يعني من المدعي والمدعى عليه، خمسة ونفي الحرب للدين، ستة. من بحر البسيط شكر الله لكم. صح إلى هنا أي سؤال؟ نعم. قتل كيف يكون بالذات؟ إذا كان قتل العبد بقى، قتل مال، قتل مال لأنه عبد، اتلف مال لأنه عبد. إذا كان قتل صبيا، نعم إذا كان القاتل صبيا، القاتل صبي، نعم لا يدعي عليه، عليه دية في مالي، ما احنا اخذنا عليه دية في مالي زي معلوش دية. وقال ويكون على المجنون دعوة في مالي، نعم لا يكون دعوة على المجنون والصبي الا في احنا قلنا اسمك الكريم رضوان، يا قلنا يا رضوان ان هذه الشروط الستة لمختلف انواع الدعاوي وليست خاصا بالقتامة، وتكلمنا على الهبة والبيع والإقرار، فهي ده ستة شروط لمختلف أنواع الدعاوي. ما له القتل؟ يدعي على الصبي، يدعي على الصبي أنه قتل؟ نعم. طيب ما السؤال؟ هل هذا من باب الإتلاف؟ لا مش إتلاف، إلا إذا كان الصبي ادعي عليه أنه قتل عبدا. لكن الآن نتكلم على لا على القتل، على خصوص القتل، لا يتكلم على خصوص القتل، يتكلم على الدعاوي. الصبي أتلف مالا، أخذ هذا الجهاز وأتلفه. هل يجوز الدعوة عليه القتل؟ يجوز الدعوة عليه في القتل؟ ليه لا يجوز ليه؟ بس مش القسامة. إذا لم يكن القتل من باب الإتلاف ملاجم. طيب لازم يكون هذا القتل من باب الإتلاف، لأنه لغز. إذا كان أنا فهمت السؤال، طيب الآن فهمت السؤال الحمد لله. طيب بتقول ولا الدعوة عليهما إلا في الإتلاف، أما فيه فتصح مع البينة واليمين. إذا ممكن الدعوة مع البينة واليمين، مش الإتلاف يعني إذا قتل عبدا. نعم الحر يصح في قتل تقصد قتل القتل الحر يعني، لا يصح لأنه المدعى عليه فقد الشرط السابق. إن كيف سيدافع عن نفسه وهو طفل؟ الولي لا يدافع عن، لا يدافع الشخص عن غيره يعني، المحامي لا يدافع عني انما يوكل عني، هو لا يدافع عني، الشخص لا يدافع عن الشخص الاخر الا بتوكيل، فلا بد ان يكون اصيلا حتى يوكل، حتى يصح منه الاصاله، وهو لا يصح منه الاصاله لانه غير مكلف. اذا يكون ينتظر به حتى يبلغ، ينتظر به حتى يبلغ، والا فكيف سنحاكم الطفل؟ كيف نجيب إذا كان الدعوة باطلة؟ إذا أقر كيف يقول الصبي؟ ها؟ يصح منه الإقرار في هذا الباب، يصح منه الإقرار، ما هو هنا اشترط البينة في الإجلاء، أما فيه تصح مع البينة واليمين. البينة على القصر هو شرط البينة مع الإتلاف. شرط البينة مع الإتلاف. السؤال ده نعم مش لازم يكون بالحروف اصلا لا بالارقام بالارقام باي حاجة الف ب ج س لا لا ابجد هوا تحط فيه كده ارقام واحد كما تحب يكون بالعربية ولا بالانجليزي ده حر طب احنا في بعض الشروط او قرام يعني من الاصل الارقام هي واحد اثنين الارقام هي هي الانجليزية وليس عربية وانهم سرقوها العرب. صحيح الارقام اللي معها دي هندية والارقام الثانية هي الارقام العربية ده علاقته ايه اللي معنا يا احمد رقم زي ما انت ملابس رقم اكتب الف ب ج د اكتب باللاتيني شرطة شرطتين ثلاثة خمسة الا واحد اعمل انت عايزه تصحيح المسألة يعني حواصل صحيح اذا كانت تصحيح المسألة فعلا هي ارقام هندية اللي معنا هندية والارقام الثانية دي ارقام عربية وبنوها على الزوايا نوع على الزوايا يعني واحد عرب هم اللي عملوا واحد لان في زاوية واحد اثنين في زاويتين واحد اثنين هنا في زاوية واحد وثلاثة في ثلاث زوايا واحد اثنين ثلاثة وهكذا اربعة في اربع زوايا خمسة واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة وهكذا اكمل وما ظن هذا الكلام فيه ان شاء حقنا ان تصيب الاشتراك في كتب اللغة في المعاجم بين كده ورسمين حتى كتب الحديثة رسمين كتب الحديثة المعاجم الحديثة رسمين هل ينكر على من كتب لا ينكر خالص ولا ينكر اي شيء لا ينكر ليه بس لكثرة الاستعمال هي ايه وجه الانكار يعني هو استخدام لغة الكفار فسق مثلا ولا كفر ولا حاجة ولا اي حاجة لا نحن ان احنا استعمال نرد الاصل الى هذه الحروف اللي استخدمها العرب مفيش مانع لفتها المغرب العربي يستخدمون هذه الحروف المغرب العربي باكمله يستخدمون هذه الارقام اقصد يعني مش مانع من الرد يحتاج الى امة حية والامة قد ماتت فالتعويل على الله تعالى ثم عليكم يعني ان تحيي الامة مرة اخرى الالفية نعم ممكن الالفية نعم الحرب نفي الحرب للدين يعني لا يعني مش للتعليق تعلق بالنفي جر ومجرور متعلق بالنفي أن يقصد الحرب يعني أما الشرط الذي اشترطه إلا أن يكون مؤمنا بشرط ليس مذكورا في النظم يعني لوس إذا اقترن بدعوى الدم لوس طبعا والصفر ليس فيها زاوية بقى الصفر ليس فيها زاوية الصفر خالية خالية من الزاوية أصلا بيضاوية يعني واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة دي أربعة خمسة سبعة ثمانية معروفة أربعة وأربعة تسعة أدي أربعة خمسة ستة سبعة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية لا تسعة ليس فيه زاوية أصلا وإذا اخترنا بدعوى الدم لوس لوس مأخوذ من التلويث وهو التلطيخ لأنه يدل على تلطيخ المدعى عليه بنسبته إلى القتل بمثلثة احترز به عن قراءته بالمثنات الفوقية حتى لا تتحرف على الناسخ فيكتبها بالتاء فتقرأها أنت بالتاء، فنبهك بالله على كونها ساء. وهو لغة الضعف أي والقوة، فهو من الأضداد، بل إطلاقه على القوة أكثر، كما يؤخذ من قول ابن قاسم العبادي في شرحه افتح قوسا هو لغة القوة ويقال الضعف أغلق القوس، كما يؤخذ. كيف أخذ من قول ابن قاسم العبادي يا طلبة العلم؟ بل إطلاقه على القوة أكثر، كما يؤخذ من قول ابن قاسم العبادي في شرحه، قال إيه افتح قوسا هو لغة القوة ويقال الضعف أغلق القوس. كيف يؤخذ هذا من كلام ابن قاسم يا رضوان؟ ويقال أشار إلى قلة القول بالضعف في مقابل القول بالقوة. والمناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي موجودة على كل منهما. كيف يعني؟ دعوة، قال لك سأدلل لك نقطتان. أما القوة فلأن فيه قوة على تحويل الأيمان من جانب المدعى عليه إلى جانب المدعي، على خلاف الغالب من أن اليمين على المدعى عليه. فاللوس في حالة عدم وجوده تكون على المدعى عليه كما هو المعتاد الغالب، لكن إذا وجد اللوس حول الأيمان من المدعى عليه هو الغالب إلى المدعي، دل ذلك على قوة اللوس، دل ذلك على قوة اللوس أنه حول الأيمان من جانب المدعى عليه كما هو الشأن الغالب المستمر، حوله إلى جانب المدعي، دل ذلك على قوة اللوس. وأما الضعف فلأن الأيمان حجة ضعيفة في مقارنة ومقابلة البينة. ولعل الشارح اقتصر على ما ذكره لأنه الأنسب بالمقام، إنه هو الضعف يعني، كما قاله الشبرملسي. وشرعا قرينة إلى آخره، أي سواء كانت أي القرينة حالية، وقد صورها الشارح بقوله افتح قوسا بأن وجد قتيل إلى آخره أغلق القوس، أو مقالية كان أخبر بقتله عدل أو عبدان أو امرأتان أو صبية أو فسقة أو كفار، عدل واحد يبقى دون النصاب، عبدان العبد ليس له شهادة أصلا، امرأتان لا يكفي، أو صبية غير مكلفين، فسقة لا تصح شهادتهم، كفار لا تصح شهادتهم لأنها ولاية ولا ولاية لكافر. قال لأن إخبار كل من هؤلاء يدل على صدق المدعي، لأن إخبار كل من هؤلاء يدل على صدق المدعي، يعني يحدث لوسا. ولا نظر لاحتمال التواطؤ في الأصناف الأخيرة، يعني إذا استثنينا العدل الواحد هنجد عبدين، نجد امرأتين، نجد صبية، نجد فسقة، نجد كفارا، فهل ينظر إلى احتمال تواطؤهم فنبطل اللوس؟ قال لا نظر لاحتمال التواطؤ، الاتفاق يعني، التواطؤ أي الاتفاق، لا نظر لاحتمال التواطؤ في الأصناف الأخيرة، لأنه كاحتمال الكذب في إخبار العدل. إذا نظرنا إلى هذا فسننظر إلى احتمال أن يكذب العدل، اشترطنا عدلين، في احتمال عقلي أن يكذب العدل، ولا ممنوع يعني العدل لا يكذب؟ يكذب، احتمال موجود؟ موجود، احتمال عقلي صحيح؟ صحيح. هل نعمل هذا الاحتمال فنبطل شهادة العدلين؟ يبقى لا شهادة أصلا لأحد إلا الأنبياء المعصومين عليهم صلاة الله وسلامه. فكذلك هنا لو نظرنا الى احتمال تواطؤ هؤلاء يبقى نسقط اللوث والعقل لا يقول هذا، لانه كاحتمال الكذب في اخبار العدل، بل اتفاق كل منهم على الاخبار عن الشيء يكون غالبا عن حقيقة غالبا، ويكفي هذا في الدلالة على المراد في العدول، يكفي في الحكم عند القاضي في قوة الدليل البينة، وفي هذا يدل على اللوث الذي ينبني عليه حكم القسامة. سيأتي بالشهادة إن شاء الله، الشهادة ستأتي إن شاء الله. يؤثر لوثا لا يؤثر بينة، لأن يعني لسقوط شروط البينة، البينة لابد أن يكون عدلي أحكام القسام، هو ده بيتكلم على اللوث. هو بيقول في تأثير، يقول شرعا قرينة، قرينة دي قسمها إلى حالية ومقالية، فيمثل القرينة هي هو اللوث أصلا. ما تعريف اللوث؟ قرينة تدل على صدق المدعي، بيمثل بقرينة حالية قرينة مقالية، يبقى هو ماشي مظبوط. هو زعلان منه ليه؟ ولازم يكون ليها تأثير. لو أن المقتول قبل أن يفارق الحياة قال قتلني زيد، المقتول نفسه قبل أن يغادر الحياة قال قتلني زيد، عملها زيد وقتلني، هل هذا لوث أو ليس لوثا؟ عند مالك رضي الله تعالى عنه هذا لوث. مالك يقول إن شأن الشخص الذي اقتربت نهايته وهي الصورة التي معنا أنه لا يكذب، أو أنه يتحرى الصدق، أو أنه يريد أن يغادر حياته على أحسن ما يكون، فيعتبر ذلك لوثا. مالك رضي الله تعالى عنه، الشافعية لا يعتبرونها لوثا، الشافعية لا يعتبرون ذلك لوثا، لاحتمال أن يكون أراد أن يوقع بزيد، وزيد بريء، براءة الذئب من دب ابن يعقوب، فاحتمال أن يكون زيد في مغادرة الحياة يريد أن ينتقم من غريمه مثلا، هذا غريم منافس يغار منه أي شيء، وقد يعرف القاتل وقد لا يعرف القاتل، لكن أراد أن ينتقم منه، فرصة الأخيرة قبل أن يغادر الحياة ينتقم من زيد، يشفي غليله من زيد في اللحظات الأخيرة، وارد يعني عقلا وارد، فلا يعتبرون ذلك لوثا. يعتبرون اللوث في انتشار والزيوع، الناس كلها تقول ان القاتل هو زيد، الصغير والكبير، انتشار والزيوع، وتفتح النت وتفتح الجوال بتاعك ولا المحمول بتسموه ايه دوت ولا الحاجات بتاعك، تلاقي كل واحد يقول بعت لك رسالة بيقول لك مش دليل لكنه لوث، لوث انتشار والزيوع وهكذا. وجود ثياب المقتول ملطخة بالدماء مع شخص ليس لوثا، وجود ثياب ملطخة بالدماء للقتيل مع شخص لا يكون لوثا. فأقر لا التواطؤ يصدق من الاثنين فصاعدا، تدل على صدق المدعي، قرينة تدل على صدق المدعي أي في دعواه القتل، وقوله بأن توقع تلك القرينة في القلب صدقه تصوير لكونها تدل على صدق المدعي، ولا بد أن يغلب على الظن صدقه بتلك القرينة، أو لا بد أن يغلب على الظن صدقه بتلك القرينة، وهذه مسألة تختلف فيها أفهام المجتهدين أو عقول المجتهدين، ولذلك رأينا أن ما يعتبره مالك لوسا لا يعتبره الشافعي لوسا وهكذا. وإلى هذا أشار، وإلى هذا أي إلى هذا التصوير، وهو قوله بأن توقع إلى آخره، والجار والمجرور متعلق بقوله أشار المصنف، وكذا قوله بقوله بين قوسين فهو متعلق بقوله أشار بين قوسين أيضا، يقع به في النفس صدق المدعي، أي يحصل بسبب اللوث في نفوس الناس صدق المدعي في دعواه القتلى. قال ويقتل اللوث بتكاذب الورثة. هذا اللوث الذي أوقع في قلب وعقل ونفس القاضي صدق المدعي بعد ما خلاص يغلب على ظنه أنه صادق، قد يبطل هذا اللوث بشيء من الآتي. قال ويبطل اللوث، يبطل يعني بعد أن ثبت، يبطل يعني البطلان، البطلان فرع الثبوت. ويبطل اللوث بتكاذب الورثة، كان قال أحد ابنيه قتله زيد وكذبه الآخر، فإن تكذيب الآخر يدل على أنه لم يقتله، فانخرم ظن القتل بالتكذيب، لأن النفوس مجبولة على الانتقام من قاتل مورثها، مدام كذبه يبقى ليس هو القاتل. يبطل بإنكار وبإنكار المدعى عليه اللوث في حقه، كل ذلك يدلك على أن اللوث حجة ضعيفة، مجرد أن ينكر المدعى عليه بطل اللوث. وبإنكار المدعى عليه اللوث في حقه، كأن قال تحت قوسا كنت عند القتل غائبا، أغلق القفص، كنت عند القتل غائبا، أو افتح قوسا لست الذي رؤي معه السكين الملطخة بالدم على رأسه، أغلق القوس. قال فيصدق بيمينه. إذا ادعى مثل هذين القولين مما يفيد إنكار اللوث، يحلف ويصدق بيمينه ويبطل اللوث. لماذا؟ لأن الأصل براءة ذمته وعلى المدعي البينة، ده الأصل، وإنما أخذنا باللوث فقط لمحافظة على الدماء، محافظة على الدماء، وغلظنا فيه بأن جعلناه 50 يمينا، فهو حجة ضعيفة تسقط بأدنى شيء، ويعود الأمر إلى الأصل وهو البينة، لأن الأصل براءة ذمته وعلى المدعي البينة. ولا عبرة باللوث مع الإطلاق عن التقييد، بكون القتل عن التقييد بكون القتل عمدا أو غيره، كأن أخبر عبد بأصل القتل، شهد شاهد بأن القتل قد حصل، ولم يخبر بأنه عمد أو غيره. لماذا لا عبرة به؟ قال لأنه لا يفيد مطالبة القاتل أو عاقلته. وكذا لو شهد عدل أو عدلان أن زيدا قتل أحد هذين القتيلين، أيضا لا عبرة باللوث، العلة عدم التقييد. طيب، قال وفي هذه الصور، ولا قال ايه، ففي هذه الصور يسقط اللوث كما قاله في الروضة اي النووي، بان وجد قتيل الى اخره، وكذا لا تفرق صورة اخرى يصور بها المحشي لللوث، قرينة دي حالية ولا قالية، وكذا لو تفرق جمع محصورون عن قتيل تصورت اجتماعهم على قتله. يتطور بالياء يعني النسخة القديمة الأخرى فين بتولد فين راح ها معاكي يتطور وكذا لو تفرق جمع محصورون عن قتيل يتصور اجتماعهم على قتله كان ازدحموا على باب الكعبة أو بئر ثم تفرقوا عنه بخلاف غير المحصورين فلا تسمع الدعوى عليهم. نعم إن ادعى على عدد محصورين منهم مكن من الدعوى عليهم. دي قرينة حالية ولا مقالية؟ حالية طبعا. مرة أخرى وكذا لو تفرق جمع محصورون عن قتيل يتطور اجتماعهم على قتله كأن ازدحموا على باب الكعبة أو بئر ثم تفرقوا عنه بخلاف غير المحصورين فلا تسمع الدعوى عليهم. المحصور وغير المحصور، المحصور هو أو هم من يتطور اجتماعهم في صعيد ويمكن حصرهم بالعد، يمكن حصرهم بالعد بالعين. وشيخنا قال حصرهم في قرابة 400، قرابة 400. يتصور أني أرى في مكان كمثلا هذا الرواق يجتمع 400 وأعدهم، لو زاد على 400 لا أستطيع أن أحصرهم بالعين المجردة، لا أستطيع أن أحصرهم بالعين المجردة. فلو لم يكونوا في صعيد واحد أو كانوا في صعيد واحد ولكن زادوا على 400 فيكونون غير محصورين. فضابط الحصر اجتماعهم في صعيد، لو تصور اجتماعهم في صعيد واحد لعدهم العاد، لاستطاع أن يعدهم العاد. وكذا لو تفرق جمع محصورون من عن قتيل يتصور اجتماعهم على قتله كأن ازدحموا على باب الكعبة أو بئر ثم تفرقوا عنه بخلاف غير المحصورين فلا تسمع الدعوة عليهم باستثناء، نعم إن ادعى على عدد محصورين منهم ممكن من الدعوة عليه. صورة أخرى للقرينة الحالية، ولو تقاتل صفان بأن التحم القتال بينهما وانكشف عن قتيل من أحدهما حصل اللوث في حق الصف الآخر، لأن الغالب أن صفه لا يقتله، لأن وجد قتيل أو بعضه أي الذي لا يعيش بدونه لأجل أن يتحقق موته كما أشار إليه الشارح بقوله كرأسه. فينبغي جعله حالا، كرأتي جر ومجرور متعلق بمحذوف حال، أو بعضه حال كونه كرأته. فينبغي أن يجعل أو جعله حالا، ينبغي أن يعرب حالا، هذا الجر والمجرور كرأته متعلق بمحذوف حال من المضاف إليه بعضه أو من المضاف بعض، حال كونه كرأسه من المضاف، حال من المضاف، كائنا كبعضه كرأسه، كائنا كرأسه، ليفيد اشتراط كونه لا يعيش بدونه. لماذا ينبغي أن يجعل حالا؟ قال ليفيد اشتراط كونه لا يعيش بدونه بخلاف البعض الذي يعيش بدونه كيد أو ظفر في محلة أي حارة منفصلة، المحلة هي المنفصلة يعني مش الرأس هي المنفصلة، المحلة هي المنفصلة، منفصلة أي منفردة، وهو قيد لا بد منه ليخرج به المتصلة، ليخرج به المحلة المتصلة، منفصلة عن بلد متعلق بالمنفصلة، عن بلد جر ومجرور متعلق بالمنفصلة. أو وجد أي القتيل أو بعضه المذكور الذي لا يعيش بدونه في قرية متعلق بوجد صغيرة أي بحيث يكون أهلها محصورين لتتأتى الدعوة عليهم بخلاف الكبيرة فلا تتأتى الدعوة عليهم. في قرية صغيرة لأعدائه قال راجع للمحلة والقرية. انتبه، والآن شيخ الشارح أتى بصورتين، صورة ما لو وجد هو أو بعضه الذي لا يعيش بدونه في محلة منفصلة عن بلد كبير، صورة ثانية أو وجد في قرية صغيرة. قال لأعدائه ليست راجعة إلى القرية الصغيرة فقط إلى الصورة الثانية فقط، بل راجعة إلى الصورتين معا، المحلة المنفصلة عن البلد الكبير هذه المحلة لأعدائه، القرية الصغيرة التي فيها محصورون أيضا قرية فيها أعداؤه. فقال راجع للاثنين، راجع للمحلة والقرية، وإن كان ظاهر قوله افتح قوسا ولا يشاركهم في القرية غيرهم أغلق القوس تخصيصا، خبر كان، وإن كان ظاهر قوله كذا كذا كذا كذا تخصيص ذلك بالقرية، لكن اعلم أنه ليس خاصا بها بل يعم المسألتين والصورتين. قال ولا فرق بين العداوة الدينية أو الدنيوية. وفي البداية قلنا أن العداوة أعدائه قد يكون أعداء له هو، وقد يكون أعداء يكونون أعداء لقبيلته، وقد يكونون أعداء لأوليائه يعني لناصريه، فلا يشترط العداوة الشخصية. والآن يعمم عداوة في الدين وعداوة في الدنيا، ولا فرق بين العداوة الدينية أو الدنيوية إذا كانت تبعث على الانتقام بالقتل أو الدنيا أو الدنيا. عندك واو بين العداوة والدينية، الواو خطأ يعني، لا هي بتقول في واو قبل الدينية، في واو قبل الدينية عندها نسخة محرفة. ولا يشاركهم في القرية أي ولا في المحلة أيضا، لأنها متعلقة بالمسألتين الصورتين، ولا يشاركهم في القرية أي ولا في المحلة أيضا غيرهم أي من غير أصدقاء القتيل وأهله، كذا في شرح المنهج. لكن كتب عليه بعضهم، يعني حش عليه، حش على هذا الشرح بعضهم، أن المعتمد عدم مشاركة غيرهم مطلقا، وبيقول ما فيش مانع أن يكون في القرية غير الأعداء شرط أن يكونوا من أقارب القتيل، هذا لا يضر، لا يضر في حصول اللوث. فجاء في حاشية شرح المنهج وقال يشترط أو المعتمد هو اشتراط عدم مشاركة الغير مطلقا، لا أقارب القتيل ولا غيرهم، كما اقتضاه إطلاق الشارح فليحرر. شيخ البيجوري نفسه لم يرجح لنا شيئا فليحرر، فطلب منك أيها الطالب أن ترجع إلى المراجع الأصيلة في المذهب وتحرر ذلك، لم يصرفه وقته ليحرر ذلك ويسجله في هذا المحل. حلف المدعي 50 حلف المدعي 50 يمينا أي لثبوت ذلك في خبر الصحيحين المخصص لخبر البيهقي البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. لولا حديث الصحيحين في القسامة لكان الأمر يسير على حديث المعمول به عند كل العلماء باتفاق كل المسلمين أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر أو على المدعى عليه. هذا الحديث الذي نسبه هو للبيهقي، هذا الحديث بهذه الصياغة ضعيف وإن كان العمل عليه، فالترمذي أخرجه في صحيحه أو في سننه وقال حديث ضعيف والعمل عليه عند أهل العلم، اللي هو عبارة إيه؟ البينة على المدعي واليمين على من أنكر. الحديث جزءه الأخير موجود في الصحيحين، أخرجه صاحبا الصحيحين، اليمين على المدعي عليه أما بأكمله بشطريه بجزئيه فليس موجود في الصحيحين، موجود في ترجمة من تراجم أو أكثر من ترجمة تراجم البخاري. البخاري في تراجمه قال البينة على المدعي في التراجم، لكن لم يخرجه في الصحيح. البينة على المدعي هذا الجزء موجود في العناوين في تراجم البخاري، ليس موجودا في البخاري ولا في مسلم. موجود كما قال في البيهقي في السنن الكبرى، موجود في مصنف ابن أبي شيبة وفي غيرهما. البينة على المدعي والإمام علم الأنكر. الموجود في الصحيحين والحديث مخرجه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، سواء اللي في البيهقي ولا الجزء منه اللي موجود في الصحيحين، ابن عباس هو راوي الحديث. البينة على المدعي واليمين على الأنكر أو اليمين على المدعى عليه. الجزء الذي في البخاري ومسلم هو البينة على المدعى عليه. لولا حديث القسامة لكان العمل على هذا الحديث بعمومه، البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، فجاء هذا الحديث وخصص وجعل اليمين على المدعي في حالة وجود اللوث وفي القتل خاصة. قال أي لثبوت ذلك في خبر الصحيحين المخصص لخبر البيهقي، لذلك نسبه للبيهقي رغم وجوده في الصحيحين لأن اللي في الصحيحين ليس كاملا. لخبر البيهقي البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. قال ولو عبر بالمستحق بدل المدعي على المدعي لكان أعم. حلف المدعي، لو عبر بالمستحق بدل المدعي لكان أعم. ليه؟ قال لأنه يشمل السيدة اللي هيحلف في الصورة اللي هيضربها الآن هيصورها الآن ليس المدعي بل السيد، ولذلك التعبير بالمستحق أحسن. قال ليشمل، لو عبر بالمستحق بدل المدعي لكان أعم، لأنه يشمل السيدة فيما لو ادعى المكاتب قتل عبده أي عبد المكاتب وكان هناك لوث وعجز أي المكاتب نفسه قبل الحلف، يعني وفسخ السيد عجز نفسه وقال والله لا أستطيع أن أدفع نجوم الكتابة. إذا معنا سيد ومعنا عبد، العبد أجرى مع سيده عقد المكاتبة فذهب ليقلب الأموال ليأتي بنجوم الكتابة ويدفعها للسيد ويسددها ليعتق. فمن ضمن أموال التي يقلبها أنه اشترى عبيدا، اشترى عبيدا، فقتل له أحد هؤلاء العبيد، قتل له أحد هؤلاء العبيد، فذهب بدعوى إلى القاضي إلى الحاكم يدعي بأن فلانا قتل عبدا من عبيده عبيد المكاتب، ثم عجز نفسه قال لا أستطيع أن أكتب أن أسدد النجوم، وقبل السيد ففسخ السيد فسخ العقد عقد الكتابة. من الذي سيقسم الآن؟ السيد وليس المدعي. هذه هي الصورة مرة أخرى. ولو ليشمل أو لأنه يشمل السيد فيما لو ادعى المكاتب قتل عبده عبد المكاتب وكان هناك لوث وعجز نفسه قبل الحلف، كان ممكن يحلف لكنه عجز نفسه قبل الحلف وفسخ السيد عقد الكتابة، يعني عاد قنا كامل القنية فلا يمين له. كان يحلف امتى؟ في هذه الحالة الخاصة، حالة المكاتبة التي جعلته يقلب المال ويمتلك، حالة غريبة فريدة شريدة عجيبة أن العبد يمتلك مالا في حين أن العبد وما ملك لسيده، لكن عقد المكاتبة جعل له ملكا مؤقتا. يترى يكمل النجوم الكتابة ويتحرر ولا لا يكمل ويكون قنا مرة أخرى كامل القنية. لأن الشرع يتشوف للعتق جعل له ملكا في هذه المرحلة الزمنية، وجعله ممن تؤخذ شهادته كالحر، وجعله ممن يقبل يمينه كالحر، لكنه قبل أن يحلف اليمين عجز نفسه وفتح عقد الكتابة من قبل السيد. فعاد قنا كامل القنية مرة أخرى، فليس له مال يملكه، وليس له يمين يحلفه، وليس له شهادة يشهد بها. فمن الذي يقسم الآن السيد؟ حالة خاصة جدا، أن الذي يقسم ليس المدعي بل السيد. نكمل. وعجز نفسه قبل الحلف فيحلف سيده 50 يمينا إن كان ذلك قبل نكول المكاتب. إن كان ذلك قبل نكول المكاتب يعني لم يحلف المكاتب، فإن كان بعد نكوله فلا يحلف السيد. لماذا؟ لبطلان الحق بالنكول. لما نكل بطل حقه فلا يحلف السيد، كما حكاه الإمام، من الإمام؟ جويني عن الأصحاب، قال ولو عجز نفسه بعد الحلف لم يحلف السيد، بل يأخذ الدية بطريق التلقي عن المكاتب. الصورة اللي معانا انه عجز نفسه، لكن كان قد حلف فعلا المكاتب، كان قد حلف فعلا ثم عجز نفسه. من الذي يأخذ الدية الآن؟ القاضي حكم عن طريق هذا اللوث، قضى له بالدية، كما قال انه مدام المدعي حلف 50 يمينا يدفع له الدية، يدفع له الدية. من الذي يأخذ الدية؟ المكاتب. لكن المكاتب في الحالة التي معنا عجز نفسه، فمن الذي يأخذ الدية؟ السيد. ولو عجز نفسه بعد الحلف، لو عجز أي المكاتب نفسه بعد الحلف لم يحلف السيد خلاص، بل يأخذ أي السيد الدية بطريق التلقي عن المكاتب، ليس بطريقة مباشرة بل بطريق التلقي عن المكاتب. مثال: كما لو مات المدعي بعد الحلف فإن وارثه يأخذ الدية بطريق التلقي عنه. نفس الشيء. مرة أخرى يقول: لو عبر بالمستحق بدل المدعي لكان أعم. لأعم يا حضرة المحشي؟ قال: لأنه يشمل صورة المكاتب. صورة أخرى: وفيما نص الخديمة كده، وفيما لو ادعى العبد المأذون له في التجارة بقتل عبد من عبيدها. ضمير يعود على ايه؟ الضمير يعود على التجارة. وفيما يعني ليشمل ما لو ادعى العبد المأذون له في التجارة بقتل عبد من عبيدها، عبيد التجارة. وكان هناك لوث، فإن الذي يحلف 50 يمينا السيد للعبد. عبد سيده أذن له في التجارة. التجارة يعني هيعمل ايه؟ التجارة يعني هيبيع ويشتري، هيوجب ويقبل، والموجب في البيع هو المالك. طب هل العبد يملك شيئا؟ العبد لا يملك شيئا، فكيف يوجب يقول بعتك؟ وكيف يقبل في حالة الشراء ويقول اشتريت ويتملك المال وهو اصلا لا يتملك، جيبه مخروف؟ قال: هذه حالة خاصة ايضا، حالة ما لو اذن له في التجارة، سيده اذن له في التجارة وتاجر في العبيد وقتل احد عبيد التجارة وكان هناك لوث، فادعى العبد باللوث على قاتل او على قتله، فهل يحلف العبد 50 يمينا؟ قال: لا، العبد لا يحلف ابدا، المكاتب كان له ان يحلف، اما العبد لا يحلف، الذي يحلف هو السيد. اذا التعبير بالمستحق احسن من التعبير بالمدعي، لان هنا المدعي هو العبد ولا يحلف، السيد هو الذي يحلف. في الصورة السابقة المدعي هو المكاتب والسيد هو الذي يحلف. مرة أخرى: وفيما لو ادعى العبد المأذون له في التجارة بقتل عبد من عبيدها، عبيد التجارة، وكان هناك لوث، فإن الذي يحلف الخمسين يمينا السيد للعبد. صورة ثالثة، ويشمل أيضا الوارث فيما لو أوصى لأم ولده بقيمة عبده إن قتل ثم مات، اللي هو السيد. فإذا قتل العبد ووجد اللوث حلف الوارث بعد دعواها. فالمدعي أم الولد والحالف هو الوارث. الصورة اللي معانا بتقول ايه؟ ويشمل ايضا الوارث، انه هو الذي يقسم وليس المدعي، ويشمل ايضا الوارث فيما لو اوصي فيما لو اوصى. يبقى من الذي اوصى؟ نعم، هو مين السيد؟ مين اللي اوصى؟ سيد من؟ ما علاقته بالموضوع؟ ويشمل ايضا الوارث فيما لو اوصى لام ولده بقيمة عبده ان قتل ثم مات. من الذي اوصى؟ السيد. ما علاقته بالموضوع؟ من هو السيد هنا؟ المورث. ام ولده اوصى السيد لام ولده. سيد؟ عندك سيد؟ كم ام ولده؟ سيد. أيوة، ما علاقته بالمسألة؟ هذا سؤالي، ما علاقته بالمسألة؟ السيد ما علاقته بالمسألة؟ ما دوره في المسألة؟ المورث. مدام في وارث يبقى في مورث، مدام في وارث يبقى في مورث. المورث أوصى ولد أبامين على من يدي؟ ولد السيد المورث، أم ولدي. وطئ سيد أمته فحملت فولدت فصارت أم ولدي. هذا السيد مورث، لأنه بعد ذلك سيموت ثم مات. مات مين؟ أي المورث، أي السيد، أي مالك الأمة التي ولدت له أم الولد. ويشمل أيضا الوارث، الوارث ده هو اللي هيحلف، هو اللي هيقسم فيما لو أوصى. من الذي أوصى؟ المورث، مع أنه ليس هناك ما يعود عليه الضمير، لكنه مفهوم من الوارث، لأن الوارث لابد له من مورث. إذن أوصى الفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على المورث المفهوم من الوارث. فيما لو أوصى لأم ولد، يبقى هذا المورث سيد وله أم ولد. أوصى لأم ولدي بماذا؟ بقيمة عبده إن، بشرط إن قتل. السيد اللي اسمه زيد اللي هو مورث في نفس الوقت، لأنه حيموت بعد شوية في الفيلم اللي معانا، معانا فيلم زيد حيموت فيه. زيد سيد ويملك كهرمالة الأمة بتاعته وهي أم ولدي، وعنده عبد ايضا، واوصى بقيمته لو قتل. لمين؟ لكهرمانة ام ولدي. فمات البطل الفيلم، مات مين؟ مات زيد السيد المورث. فيأتي الوارث ويحلف اذا ذهبت هذه الكهرمانة، هذه ام الولد، وادعت عند القاضي عند وجود اللوث بوجود قاتل او قتله. هذه المسألة اللي معانا. ويشمل ايضا الوارث فيما لو أوصى لأم ولده بقيمة عبده إن قتل، أي عبده، ثم مات. مات هذا السيد، مات هذا المورث، مات زيد. فإذا قتل العبد بعد ما مات زيد، عشان الفيلم يكمل وحسن الإمام يأخذ الجائزة، قتل العبد تكمل الدراما يعني، قتل العبد ووجد اللوث، كل شيء منطبق الحمد لله. حلف الوارث امتى؟ بعد دعواها. في دعوة، في لوث، لكن هي لا تحلف، اذن هذه لا يحلف فيها المدعي او المدعية، بل يحلف غيره وهو الوارث في هذه الصورة. قال ففي هذه الصور، اي الثلاث الحالف غير المدعي. يبقى هو ضرب لك هذه الصور او صور لك هذه الصور الثلاث ليقول ليدلل على أولوية التعبير بالمستحق عن المدعي. كتر خيرك ورحمك الله. قال ولا فرق في الحالف بين العادل والفاسق والمسلم والكافر ولو مرتدا بأن ارتد بعد موت المجروح. إذا لذهب يقيم دعوة اللوز ودعوة القتل دعوة الدماء شخص مرتد ومع ذلك هيقبل منه القاضي هذا. لا فرق في الحلف بين العدل والفاسق والمسلم والكافر ولو كان يعني ولو كان الكافر مرتدا. صورة قال بأن ارتد بعد موت المجروح بخلاف ما لو ارتد قبل موته. ليه؟ لأنه لا يرث حينئذ. ما احنا عرفنا أن الأيمان تكون للورثة وبقدر ميراثهم. فلو كان قد ارتد والعياذ بالله قبل موت القتيل لم يكن له أن يحلف أصلا لأنه ليس وارثا. فالصورة أنه ما ارتد بعد موت المجروح. شوف العبارة بتاعته جميلة ازاي. أنا قلت عبارة غير دقيقة. بعد موت القتيل هو قال بعد موت المجروح لأن يعني كيف يموت القتيل تحصيل حاصل كلام فارغ. لكن بعد موت المجروح كلام راقب. بأن ارتد بعد موت المجروح بخلاف ما لو ارتد قبل موته لأنه لا يرث حينئذ. وبهذا تعلم ما في قول المحشي افتح قوسا بأن ارتد بعد الجرح أغلق القوس لأنه يقتضي أنه لو ارتد بعد الجرح وقبل الموت يحلف مع أنه لا يرث حينئذ. قال والأولى تأخيره حتى يسلم. الأولى أن القاضي لا يستحلفه حين الردة بل ينتظر به حتى يسلم. لماذا؟ لأنه لا يتورع في حال ردته عن الأيمان الكاذبة. طب لماذا قبلنا أصلا نحن نستحلفه وهو مرتد وليس بعد الكفر ذنب كما يقولون؟ الإجابة لماذا قبلنا أصلا أن نستحلفه وهو كافر أو مرتد؟ لماذا؟ الإجابة لا أبدا ما لهش علاقة. احنا هنستحلفه وهو مرتد. لماذا ننظر إلى الجناية؟ تفضلي هتخلصي فلوس انت. ها انت فهمت السؤال؟ السؤال كيف انا استفهم واستشكل كيف نقبل يمين الكافر كيف نقبل يمين المرتد؟ وقال لا فرق في الحالف بين العدل والفاسق شخص العدل والشخص الفاسق بين المسلم والكافر. يعني هنقبل يمين الكافر هنقبل يمين الفاسق بل وصل الأمر أن يقبل يمين المرتد. ما الذي جعلنا نقبل يمين المرتد والكافر؟ لأنه مأمور بفروع الشريعة. طيب ما علاقة أمره بفروع الشريعة بأن نقبل منه أيمانه؟ صحيح بس يعني ما علاقة هذا بهذا؟ معرفتي بقيمة الإسلام في الموضوع قيمة القسم عفوا يعني ما فيش علاقة. طب هو عارف قيمة الإسلام وعلى الجبر إيه يعني عارف قيمة الإسلام وعلى الجبر فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. نعم ايه الكلام الجميل ده قلت كده ثاني. ها قلت ثاني انا هعمل اعمل بالجمع الاصوات بالضمان. طيب انت اقترب يلا قولي. ها ها حكم الوضع. طيب هعطيك الجائزة. ها قولي يا ست خديجة. ها أبيت أبيت. خذ تفضل يا سيدي الحبيب. لأن القسامة أولا لأن النص بيقول كده. ألم نقل في أول الدرس إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم تحلفون وتأخذون صاحبكم، أو في رواية أخرى أو تأخذون قاتلكم؟ قالوا لا، كيف نحلف ولم نشهد؟ قال فتحلف يهود 50 يمينا وتبرئكم؟ قالوا كيف نقبل أيمان الكفار؟ فأعطاهم ووداهم وعقلهم. إذن أولا الدليل هو النص. النص هذا استثناء دليله النص معنى الحديث الصحيحين. لكن قد يعترض في حال المرتد بأن يقال إنما النص جاء في الكتابيين، فما لكم توسعتم وطردتموه إلى المرتد، والمرتد حاله أخبث من الكتاب. فيقال الدليل العقلي بقى. الدليل العقلي اللي هو اقترب منه وحام حوله، أن القسامة طريق من طرق تكسب المال كالاحتطاب. القسامة طريق من طرق تكسب المال كالاحتطاب، كما أنك كيف تستطيع أن تصل إلى المال؟ كيف تملك؟ تملك بالميراث، تملك بالهبة، تملك بالاحتطاب، يعني أن تذهب فتعمل عملا وتأخذ عليه أجرا. احتطاب مثل يعني، مش ليس حصرا يعني. تملك بأن تهدى، تملك بأن تصدق عليك، تملك بأن تدخل في دعوة قسامة. فالقسامة طريق من طرق الاكتساب، ولا يختلف فيها مسلم وكافر، كما أن الاحتطاب لا يختلف فيه المسلم والكافر، فالقسامة لا يختلف فيها المسلم والكافر. خلاص، بمعنى دليل نصي ولكنه قاصر على الكتابيين، ومعنى دليل عقلي أن القسامة طريق من طرق الاكتساب كالاحتطاب، وهذا لا يفترق فيه المسلم والكافر والمرتد وغير المرتد. طيب، قال والأولى تأخيره حتى يسلم، لأنه لا يتورع في حال ردته عن الأيمان الكاذبة. إذن هو لا يرفض، الشرع لا يرفض أن يقسم ويحلف الأيمان 50 المرتد، لكنه يشفق عليه فقط. غاية ما في الأمر أنه يشفق عليه، أنه في حال ردته لا يتورع أن يحلف كاذبا، فيشفق عليه أن يزيد إثما على آثامه ووزرا على أوزاره. لكنه إذا حلف صح ذلك وأخذ الدية ولذلك قال الأولى، والأولى تأخيره حتى يسلم، لأنه لا يتورع، لأنه أي المرتد لا يتورع في حال ردته عن الأيمان الكاذبة. ولم يقل هذا في الكافر، لأننا لا ندري يعود أو لا. أما المرتد فعلى سبيل النجاة، على سبيل الرجوع يعني حاله، لأنه يؤمر بأن يعود إلى الإسلام، أما الزني لا يؤمر. قال ولو كان للقتيل ورثة اثنان فأكثر وزعت الأيمان عليهم بحسب الإرث كما قلنا سابقا. لأن ما يثبت بأيمانهم يقسم بينهم أو يقسم بينهم بحسبه. وإيه اللي حيثبت بالأيمان؟ الدية، والدية تقسم عليهم بحسب الميراث، فالأيمان تكون بحسب الميراث، فيجب أن تكون الأيمان كذلك يعني بحسب الميراث. قال ويجبر المنكسر إن لم تنقسم صحيحة. والله انقسمت صحيحة 50 يمينا، انقسمت صحيحة على الورثة بأن مات عن 4 أبناء مثلا، قتل عن 4 أبناء ورفعوا الدعوة وفيها لوث 54 اسمش. طيب خليها 2، مات عن 2، انا ضعيف الحساب معنا، 50 على 2 ب25، يبقى هذا يقسم 25 يمينا وهذا 25 يمينا. لكن تعالى لو انكسر بقى، انكسر كالمثال الذي ضربته، مات او قتل عن 3 أبناء عن 4 أبناء، فما الحل؟ قال يجبر الكسر أو يجبر المنكسر، ويجبر المنكسر إن لم تنقسم صحيحة. لماذا؟ لأن اليمين لا يتبعض. إلا حنعمله يعني هنخليهم يحلفوا يمين وربع، عشرة أيمان وثلاث أرباع، اليمين لا يتبعض. طيب ده حل. حل الثاني نسقط الكسر. قال لك ولا يجوز إسقاطه، اللي هو الكسر يعني الكسر المنكسر ده لا يجوز إسقاطه. ليه؟ لماذا لا يجوز إسقاط المنكسر أو الكسر؟ ولا يجوز إسقاطه. لماذا لا يجوز إسقاط المنكسر؟ رد علينا ولا هزعل وامشي. رد علينا. تفضل. هيقل عن الخسين. جدع احسنت. يقل عن النصاب لان ايمان الدم لا تنقص عن 50. موجود اهو. طيب بس الجبر ده هيجعلها زائد عن 50. الا يضر. قال ولا تضر زيادته عليها بسبب جبر المنكسر. ايه اللي هيضر يعني 50؟ خليهم 51، خليهم 98 في شمال. مثال: فلو كانوا اي الورثة ثلاثة او ثلاثة بنين، فلو كانوا اي الورثة ثلاثة بنين حلف كل منهم 17 يمينا. لانك اذا قسمت 50 على 3 يعطيك 16 وكسرا، فنجبر هذا الكسر ويقسمون 17 يمينا، يبقى المجموع كام؟ يكون 51 يمينا. طيب ولو كانوا 49، ما قتل عن 49 ابنا حلف كل منهم يمينين 49 يعني 98 يمين لنفس العلة، حنجبر الكسر. قال نعم، لو نكل احد الوارثين حلف الاخر 50 يمينا واخذ حصته من الدية. هنفترض ان معنا وارثان، نكل احدهما، هل ينتقل الايمان الى المدعى عليه؟ لا، الذي الاخر الذي لم ينكل يقسم 50 كاملة، لانه لا تقل ايمان القسام عن 50، يقسم 50 كاملة، لكنه لا يأخذ الدية كلها، يأخذ نصيبه من الدية. نعم، لو نكل احد الوارثين حلف الاخر 50 يمينا واخذ حصته من الدية. ليه؟ لأنه لا يستحق شيء منها بأقل من 50. لماذا يحلف 50 كلها؟ ما يحلف 25 فقط. قال لا يستحق شيء منها ولو قليلا إلا بال50، بأقل من 50. قال وكذا لو غاب أحدهما فإنه يحلف الحاضر 50 يمينا ويأخذ حصته من الدية، ولو حضر الغائب بعد ذلك حلف 25 يمينا كما لو كان حاضرا. وللحاضر الصبر حتى يحضر الغائب ويحلف كل منهما ما يخصه. في أي سؤال إلى هنا؟ لا، كل واحد عارف يمينيه ما يزيد المانع في حاجة لا يضر، هو قال لنا كده ولا يضر زيادتها. هي مبنية على التغليظ، القسامة مبنية على التغليظ لأنها حجة ضعيفة كاللعان. نعم، عليه قسم واحد بس بقدر الميراث. المانع أن الحلف على قدر الميراث، أدي المانع. إجابة سؤالك كده، لماذا لا يحلف يمينين؟ فهو معانا واحد غايب واحد حاضر، بيحلف الخمسين عشان غايب، لكن ده ما كلهم موجودين، فيحلف كل واحد يحلف على قدر نصيبه من الميراث. ولا نستطيع ان نحلفه يمينا منكسرة، ولا نستطيع ان ننقص ونلغي الكسر، فليس لنا الا الزيادة، لان الزيادة لا تضر. ايه اللي هيضر؟ ما هو اصلا القسامة مبنية على التغليظ. نقف هنا ولا نكمل الفقرة اللي جاية اللي هي فين؟ لا بقي كثير في مسائل حسابية هتحتاج إلى سبورة ووقت، فنقف هنا والأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. الحمد لله، صلى الله على سيدنا محمد.